طيب بسم الله وصلي وسلم على رسول الله. قال المصنف: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. هذا الباب مع الأبواب التي بعده في بيان الوسائل الموصلة إلى الشرك، في بيان وسائل الشرك الأكبر. وأيضا هذا الباب له علاقة بالباب السابق الذي مر معنا، باب السابق، وهو في ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فهذا الباب ناسب الباب الذي قبله لأنه صورة من صور الغلو، لأنه صورة من صور الغلو، فالعلاقة ظاهرة وواضحة، وهذا من فقهه، هذا يدل على أنه صنف الكتاب بإتقان. فمن أسباب الغلو في الصالحين أن يبنى على قبورهم. قال: باب ما جاء، أي ما جاء، أي باب ما جاء في النصوص من الكتاب أو من السنة من التهديد والوعيد على من عبد الله عند القبر، فهو يقصد الله ومع ذلك جاء الوعيد الشديد بمنع العبادة عند القبر مع أنها لله، لكن الحكمة ظاهرة هنا في أن المنع خشية الغلو، ظاهر واضح. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخبر في حياته وحذر من هذا الأمر، وهو الذي هو نعيشه في هذه الأيام. فالبناء على القبور في وما أحدثه الناس كان سببا في تعظيمه، وكان سببا ووسيلة إلى الشرك، وهو الذي يعني ما يحكيه الواقع. فهذا من خصائص النبي، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر وبين، والعلة واضحة وظاهرة، وذكر ذلك العلماء ومنهم القرطبي في معنى هذا الحديث، ونقلت كلامه وكتبت كلامه وهو فيه قال: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام. طيب، قال: إذن هذا الباب في سد الذرائع، فهذه هي طريقة القرآن، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسد الذرائع جاءت في القرآن بصور كثيرة ولا يمكن أن نحصرها. نعم. قال في الصحيح، اقرأ. نعم. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال في هذا الحديث أن أم سلمة كانت في الحبشة كما هو معلوم، وقد هاجرت الهجرتين، فذكرت أنهم كانوا يتخذون هذه الكنيسة، فكأنها رأت كنيسة في أرض الحبشة، وذكرت الصور فيها. هذه الصور هي صور للصالحين، وكما هو معلوم، كما دل عليه الحديث، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. والمسجد كما هو معلوم هو مكان للتعبد لله سبحانه وتعالى. فكل مكان يعبد فيه الله سبحانه وتعالى يطلق عليه مسجدا ويطلق عليه مسجدا لإشارة للسجود والخضوع لله سبحانه وتعالى بذكر أشرف العبادة، بذكر الشريف من العبادة، تغليب الشريف من العبادة. قال فاتخاذ القبور له كما ذكر ابن كما ذكر الألباني في تحذير الساجد له ثلاثة صور أو له ثلاثة معاني. المعنى الأول الصلاة على القبر، الصلاة على القبر مثل كما جاء في حديث أبي مرثد الغنوي أنه قال لا تتخذوا أو قال لا تصلوا إلى القبر، وفيه قال لا تصلوا إلى القبر. وهذه الصورة الأولى بمعنى السجود عليها، بمعنى السجود عليها أو الصلاة عليها. والمعنى الثاني الذي ذكره قال استقبالها بالصلاة، استقبالها بالصلاة. إذن المعنى الأول بمعنى السجود، والمعنى الثاني بمعنى استقبالها بالصلاة كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور، ودل عليها أيضا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. وجاء أيضا من حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي أنه قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم أمرني أو نهاني أن أصلي في المقبرة، أن أصلي في المقبرة. وجاء أيضا من جاء بمعنى ذلك حديث أخرى. المعنى الثالث أو الصورة الثالثة من صور اتخاذ القبور مساجد أن يبنى على المسجد، أن يبنى على المسجد كما هو في هذه كما هنا في هذا الحديث. قال فجمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور هذه فتنة ووسيلة إلى الشرك، فيفتنون في القبور وقد يفتنون فيها. وهذه الفتنة عفوا قد تكون فتنة بالبناء عليها وتكون بدع، أو فتنة القبور بمعنى عبادتها. فهذه الفتنة الأولى. الفتنة الثانية التماثيل، لدلالة أنهم كما جاء في الحديث أنهم اتخذوا الصور فيها، واتخذوا الصور، وأيضا هذا نوع فتنة. وهذا من كلام ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله نقله المصنف. قال ولهما أي البخاري ومسلم لما نزل برسول الله، نزل يعني أتاه الموت، قال طفق يعني أخذ يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أبرز بمعنى ليس بمعنى أنه يبرز يعني يرتفع يرفعه كما قد يفهمه الناس أو بعض من يجهل، لا، المقصود أي أبرزه يعني أظهره للناس، أي أظهره للناس كأن يوضع مثلا في البقيع مثلا وفي مقابر المسلمين، فلا فهذا هو مقصود أبرزه. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الدلالة فيه ظاهرة أنه وهو في النزع، وهو في النزع من رحمته وحرصه على أمته يحذر، وكان الحديث وهو في شدة الألم والنزع كما جاء في الحديث، وفي آخر لحظات حياته وفي بيته وتخبر عنه زوجته والذي هو ماكث عندها في مرضه مرض الموت، وكيف يحذر الناس من هذا الفعل من هذه الوسيلة الخطيرة، وأن يتخذ أن تتخذ المساجد القبور مساجد ويبنى عليها. وهذا من حرصه النبي صلى الله عليه وسلم في سد الذرائع، وحرصه على عدم وقوع أمته في الشرك والعياذ بالله. فسبحان الله من بعث نبيه بالحجة، وكان آخر ما كان منه أن حذر أمته من الوقوع في الشرك. وهذا فيه بيان لأهمية الشرك وضرورة الاهتمام بالشرك في الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الدعاء وإمام العلماء، فهو قدوة وأسوة حسنة فيقتدى به، فهو مع ما فيه من ألم وشدة وكرب، إلا أنه كان حريص على أمته ورحيم بها فيحذرهم من هذا العمل. نعم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. نعم. فهذا الحديث حديث عظيم أيضا جاء، فهذا الحديث في دلالة أنه كرر النصيحة ودعوته إلى وكرر الدعوة إلى التحذير من الوقوع في الشرك، ومن التحذير من هذا النوع من أنواع الغلو في البناء على أو اتخاذ القبور مساجد. فهنا جاء من حديث جندب صحابي آخر، وهذه قصة أخرى تذكر وفي نفس الموضوع. ما فمعنى ذلك؟ أنه كرره النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث بين لأمته وحرص وأشار يعني ونصح لأمته في أمرين. هذان الأمران بهما يستقيم حال المسلمين ويستقر. فالنصيحة الأولى والدعوة الأولى التي أشار إليها هي أنه أشار لفضل أبي بكر، وأشار كأنها إشارة واضحة إضافة إلى غيرها، كأنها إشارة واضحة أن بمنزلة أبي بكر، وهو خليفته الذي كان له الأمر، فكأنه أشار لفضله بوجوب بطاعته. والأمر الثاني هو تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الشرك. قال: فقد نهى عنه في آخر حياته. قال الشيخ: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن، أي حذ، يعني هذا من ألفاظ الوعيد، لأن الباب جاء في الباب عنوان الباب باب ما جاء من التغليظ، هذا من ألفاظ التغليظ والتهديد والوعيد الشديد. ثم إنه لعن وهو في السياق. ما معنى السياق؟ يعني الموت، وهو يعني في الاحتضار. قال: من فعله والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، يعني حتى لو يبنى مسجد وذهب إلى القبر وصلى هناك، فهذا يكون موضع أو مكان مسجد للعبادة حتى ولو لم يبني عليه. وسبق معنا أن النهي واضح وصريح في ذلك، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. فكل نوع من أنواع العبادة تكون عند القبر فهذا منهي عنه. قال بكل موضع صلى فيه يسمى مسجدا، كما قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. أيضا هذا واضح، أيضا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. هذا أيضا الحديث جاء أيضا من صحابي آخر، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر النصيحة والتحذير من هذه المسألة. فالتكرار هذه المسألة وتكرار كلام وتكرار تحذير النبي صلى الله عليه وسلم يبين خطورة هذه المسألة وتغليظ النهي من الوقوع في مثل هذا العمل كعبادة الله سبحانه وتعالى، كعبادة الله سبحانه وتعالى عند القبور، عند القبور. ووجدت كثير من الشراح في هذا الباب يذكرون شبهة استدلال القبوريين بقبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، فيقولون أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني فيه دلالة على جواز تشييد الأضرحة في المساجد، وهذا أيضا عند العوام يجهلون مثل هذا الأمر. فكيف الجواب على هذه الشبهة؟ ونحن في هذا المجلس يعني هذه المسائل المهمة التي لا بد أن يعرفها طالب العلم. الجواب على هذه الشبهة أن القول بأن المسجد داخل القبر لا يسلم أولا لهم، لأنه وارد وقول معتبر بخلاف ذلك، يعني من قال بأنه ليس بداخل المسجد فهذا قول معتبر جد وقول قوي، لأن القبر له حالات. الحالة الأولى أن يكون القبر مجاورا للمسجد وليس بداخله. الحالة الثانية أن يكون محيطا بالمسجد، محيطا بالقبر وليس بداخله، وليس بداخله. إذن هذه حالتين. الحالة الأولى أن القبر اللي قلت لكم أن القبر مجاور للمسجد وليس بداخله، بمعنى أن الحجرة أصبحت أكثر ملاصقة مما كانت عليه. وأما بعض العلماء الذين ذكروا أن الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان أدخلها في المسجد، فالجواب عن ذلك أن يقال أن هذا إدخال صوري ليس حقيقي، أي أن المسجد أحاط بالقبر من جهات ثلاث. وإضافة إلى أن لم يكن في المدينة أي صحابي أصلا لما وقع هذا الأمر في التوسعة، يعني توسعة الوليد، فالمسجد أصبح في تلك الفترة محاط بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبداخلها القبر من ثلاث جهات. فبقيت في هذه الحالة حكم الحجرة على ما كانت عليه، ليس في ذلك جديد. يؤكد ذلك أن الحجرة أولا لا تأخذ حكم المسجد وليست جزءا من المسجد، هذا أول شيء، ولا تأخذ حكم مضاعفة الصلاة. إضافة إلى أن الزيادة التي بين الحجرة وجدار المسجد الشرقي هذه الموجودة الآن من الجهة الشرقية التي هي باتجاه جهة البقيع، هذه ما أحدثت هذه التوسعة، يعني بمعنى هذه 10 أمتار تقريبا أو نحو كما يقولون نحو 5 أذرع، هذه كانت في عام 1277 قريب هجري في عهد السلطان عبد الحميد أو عبد المجيد عفوا، وذلك من أجل دعائم القبة التي بناها قاتباي المملوكي، هذا في عام 886 التي بنى هذه القبة. إضافة أن هذه الزيادة المتأخرة في عام 1277 مسبوقة بإجماع عملي على منع الزيادة في المسجد، يعني منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى 1288 للهجرة، فهذا يعتبر عند العلماء إجماع عملي، يعني كان العمل عليه ولم يعني يقع في ذلك يعني التي هي الزيادة التي يعني بحكمها يعني أصبحت الغرفة محاطة من 4 جهات، وإلا قبلها كانت محاطة من 3 جهات فقط، فالقبر بقي مكانه بصفته ولكن أحاطه المسجد على الوضع الحالي، أحاطه المسجد من جميع الجهات، لكن بقي حكم الحجرة والقبر على ما كانت عليه وهي مستقلة، وبينهما أكثر من 3 حيطان، وبذلك لا يصدق عليها أن يكون القبر في المسجد. مثلا لو فلان زيد عنده مثلا أرض مجاورة لعمر زيد عمر، وأرض زيد محاطة بأرض عمر من 3 جهات، ثم جاء زيد واشترى الأرض المحيطة من الجهة الرابعة لأرض عمر، فأصبح عمر في المحاط من 4 جهات لأرض زيد، فهكذا يصبح حكم الحجرة أو الحجرات والقبر. أيضا إضافة إلى أن يعني يضاف إلى ذلك أنه لم يأتي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحث على البناء على القبور، بل ثبت العكس ومنها ما قرأناها الآن. وبهذا يكون حال قبر النبي صلى الله عليه وسلم حالة خاصة، كما أن للنبي خصائص يختص بها عن غيره، ومن ذلك أنه يدفن في المكان الذي يموت فيه، فكذلك قبره له حالة خاصة. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات ويدفن في مكانه أو في بيته، والأنبياء يدفنون في مكان قبضهم كما جاء في الحديث، كما كذلك حاله في الدفن خاص بهم، كذلك حالهم في قبرهم بعد دفنهم، فإذا لا يقاس عليه. فالاستدلال بحال قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حال تبع لقبضه، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم حال خاص به، وهذا كما أن للمسجد النبوي صلى الله عليه وسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس بغيره، لأن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم له حال خاصة، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن إذا أدخل قبر في أي مسجد غير المسجد النبوي نبش القبر، إذا أدخل بمعنى أنه إذا أدخل قبر في أي مسجد آخر غير مسجد النبوي ينبش القبر أو يهدم المسجد. إذا كان المسجد بني بعد القبر يهدم المسجد، وإذا كان القبر أدخل في المسجد بعد، يعني أدخل في المسجد بعد بناء المسجد فينبش القبر. هذا حكم هذا الحكم المعروف بالنسبة للقبر إذا كان القبر في المسجد، فله حالة خاصة، فلا ينبش القبر ولا يهدم المسجد لأنه توقيفي لا يمكن تغيير. هذا المسجد مكانه توقيفي لا يمكن أن يغير، وكذلك بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث في الرد عليه أن يقال أن مدار الحكم يدور على القصد والنية، أن مدار الأحكام تدور على القصد والنية. ولو نظرنا إلى إدخال القبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى إدخال القبر إلى المسجد أو في المسجد النبوي، نجد أنه جاء ماذا؟ جاء تبعا لا قصدا، لأن الذي أدخل الحجرات والقبر تبع لها، وكما سبق أن قلنا أنه له حالة خاصة لا يمكن نبشه، لا يمكن تنبش القبر ويعمل به كغيره من قبور الناس، لا له حالة خاصة فلا ينبش. والحجرات أدخلت لحاجة التوسعة لا لأجل إدخال القبر ذاته، فهم أدخلوا الحجرات لقصد التوسعة وليس لقصد إدخال القبر. وبهذا لا يمكن أن يقال إن القبر أو إن القبر ثبت استقلالا، بل ثبت تبعا، والقاعدة في ذلك يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ما لا يثبت استقلالا. فإذا الخلاصة أن هذا أن ليس لهم في ذلك حجة، ليس لهم في ذلك حجة. والدليل كما قلت لكم أن وقع على ذلك الإجماع العملي، وأنه يعني هذا الإدخال هو إدخال صوري وليس إدخال حقيقي، القصد منه التوسعة، وبقي المسجد مجاورا للمسجد النبوي طيلة هذه القرون إلى أن جاء عام 88 بعد 200,000 للهجرة كما سبق التفصيل في ذلك. نعم. فيه مسائل. نعم. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح. ولو صحت أي ذكر أنهم شرار الخلق. نعم. أيوة. ولو صحية. ولو صحت نية الفاعل. نعم، لأنه ذكر أنهم شرار الخلق عند الله ولعنهم على ذلك. نعم. النهي عن التماثيل وقوله ولو صحت نية الفاعل، لأن الحكم علق على مجرد الصورة، على مجرد صورته، فهذا العمل لا يحتاج إلى نية لأنه معلق بمجرد الفعل، فالنية تؤثر في الأعمال الصالحة وتصحيحها، وتؤثر في الأعمال التي لا يقدر عليها فيعطى أجرها وما أشبه ذلك، بخلاف ما علق على فعل مجرد، فلا حاجة فيه إلى النية كما ذكر ذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله. فحسن النية لا يكفي، فحسن النية هنا لو كان إنسان له نية في قصده القبر، هنا توجه القبر، لو كانت نية حسنة فلا تكفي ولا يدل على حسن الفعل، فإن الفعل إذا كان باطلا، الفعل المجرد ومحرما، لم ينظر فيه إلى حسن النية ولا ينظر فيه إلى قصد النية، بل لا بد من حسن النية مع صلاح العمل، يعني لابد يكون العمل صالح أي موافق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة دقيقة مهمة. نعم. النهي عن التماثيل فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر. النهي عن التماثيل. نعم. فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر. أي نعم. وفي نسخة قال بتغليظ الأمر عنده. بتغليظ. نعم. النهي عن التماثيل أي عن الصور. وصور لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصوروا فيها تلك الصور. فغلظ الأمر بقوله أولئك شرار الخلق عند الله. نعم. العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم. في النزع عندك ونسخة السياق. نعم. لأن في اللي قرأناه في الكلام ذكر فيها السياق، ذكر فيها السياق نهي النزع نهيه عن فعله عند قبره. كلها بمعنى واحد، نزع وسياق. فهذا هذه المسألة بمعنى أنه بالغ في النهي عن العبادة عند القبور، فذم الذين يبنون المساجد على قبور أنبيائهم ويصورون صورهم، ثم قبل موته النبي قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس ليال نهى عن اتخاذ القبور مساجد كما في حديث جندب الذي ذكره هنا، ثم لما كان في السياق في النزع وهو في حديث عائشة. وهذا مما وهذا كما سبق ما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سد الذرائع وحماية جناب التوحيد، لأن هذه هي دعوة الأنبياء، والتوحيد هو أعظم شيء وأول واجب على المسلم. فناسب أن يكون النبي أن يكون الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وعظم التوحيد وجعله أول واجب، و أيضا في ختم حياته ذكر الناس بعظم التوحيد وأهمية التوحيد، محذرا من الوقوع وداعيا لحماية جناب التوحيد وسادا لذرائع الذرائع الموصلة إليه. فهي خلاصة دعوة الرسل هذه. فالمعاصي ليست كالشرك، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكذا حذر من بعض المعاصي، لا، إنما حذر من التوحيد، لأن المعاصي لو كثرت وكذا فهي أهون من الشرك، وتكفرها الصلاة وتكفرها العبادات والمصائب وهذا، لكن الشرك يحبط العمل ما يكفره شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على أمته في سد كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك، وهذا أهم شيء. طيب، نهيه وهذا أيضا فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه كما قلت لكم معجزاته وعبرة، لأنه علم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن أهم ما يكون وما سيقع في الواقع، ومن من بين أعظم سبب في وقوع الناس في الشرك محجرا أمته، وكأنه يعلم محذر عن بمحذرا لهذه الأمة من شدة ما سيقع وما هو وما وقع. فبالغ هذه المبالغة في التحذير من الوقوع في ذلك لشدة هذه الفتنة، فإن الفتنة فيه كبيرة جدا، مصيبة الدخول في الشرك. نعم. نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم، يعني في حياته، لأن عائشة ماذا قالت؟ قالت ليحذر ما صنع، ولولا ذلك لأبرز قبره وقبره، أو غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فهنا يعني هذا هو الموضع الشاهد، فهذه مبالغة عند قبره قبل أن يوجد القبر، هذا يعني بعد قوله لعنة الله على اليهود، أفلا تتخذوا القبور مساجد. كما جاء في الحديث. نعم. أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. إنه قال إني فإني أنهاكم عن ذلك. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل في ذلك بلا شك. نعم. الخامسة. لا. أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. أيوة. قاتل الله اليهود والنصارى. لعنه إياهم على ذلك. نعم. فهو يعني لو في قوله أن قاتل الله اليهود والنصارى. ففيه أيضا يعني هذا أنه من فعل فيكون فيه التنفير أشد والابتعاد عنه أكثر. فإذا كان هذا من سنن اليهود فإنه لا بد أن يقع كأنه محذر وكان هذا لأنه لا بد أن يقع في هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق أن ذكر أن اليهود ستفترق وأن النصارى ستفترق وأن هذه الأمة ستفترق. نعم. أن مراده صلى الله عليه لعنته لعنه إياهم على ذلك. أي نعم. أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. نعم. هذه سبقت كلامه أن مراده تحذيره إيانا أو تحذير عن قبره. نعم. العلة في عدم إبراز قبره. لئلا يتخذ مسجدا، واضح العلة، فالعلة في ظاهرة. وهو الخوف، يعني خوف أن يكون وسيلة، كذلك أن يصلى وأن يقصد بالعبادة فيضع تقع الفتنة والمصيبة. في معنى اتخاذه مسجدا، أي يعني كإيقاع الصلاة عند هذه القبور. نعم. أنه قرن بين من اتخذها، وهذه سبق أن ذكرنا أنها لها صور ثلاثة ذكرها الألباني في التحذير السادس. نعم. أنه قرن بين من اتخذها مسجداً وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. جاء هذا في حديث ابن مسعود إن من شرار الناس، فذكر الذريعة إلى الشرك يعني في قوله والذين يتخذون القبور مساجد، إنه ذريعة ووسيلة إلى الشرك. وقوله مع خاتمته هنا يريد قوله يريد قول النبي صلى الله عليه وسلم من تقوم عليهم الساعة، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق كما ثبت في الحديث، وخاتمة ذلك هي الشرك، لأن شرار الخلق هم من أهل الشرك وأهله شرار الخلق. نعم. ذكره صلى الله عليه وسلم في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. قوله بل أخرجهم بعض أهل العلم إلى آخره، أي بسبب كفرهم. وقوله يعني وهم الرافضة ولاة الشيعة سموا بذلك لأنهم كما هو معلوم رفضوا زيد بن علي على أصح الأقوال. ما ووجه الرد عليهم أنه يعني وجه الرد عليهم أنهم نهى عن اتخاذ القبور مساجد وهم يتخذونها مساجد ومشاهد، ولو كان ولو كنت قوله وفيه وأيضا في إشارة يعني ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ففيه فضيلة أبي بكر وهم يبغضونه ويسبونه، فجمع بين هذين الأمرين. وقوله إلى يعني أيضا أنهم لما غلوا يعني موضع قصدهم من ذكرهم أنهم لما غلوا في أهل البيت حتى عبدوهم مع الله سبحانه وتعالى، بل قالوا أن الله فوض لهم الكون بما يسمى بالولاية التكوينية عندهم، وأنهم يدخلون وأن بعض أئمتهم يدخلون من يشاء الجنة ويمنعون من يشاء من الجنة، فجعلهم أشركوا مع الله سبحانه وتعالى. فلما غلوا فيهم وبنوا على قبورهم مساجد واتخذوها مشاهد فحدث الشرك. وأما الجهمية وجه إراده للجهمية هنا فهم نفاة الأسماء والصفات، فهم رأس التعطيل. فنسبة لإمامهم الجهم كما معلوم. ووجه الرد عليهم في هذا الحديث، فإن الله، إيش وجه الرد هنا؟ إيش علاقة الجهمية بالحديث؟ ها. لأن الله سبحانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال فإن الله اتخذني خليلا، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فعندهم الله ليس له صفات وليس له أفعال. ولذلك الجعد بن درهم مما نقل عنه في القصة المشهورة والمعروفة أن خالدا حاكم والي العراق في ذلك الوقت قال ضحوا يا عباد الله، فإني تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. فهذا هو موضع الشاهد، فهم ينفون ذلك، أي فلا يعني جعل مرتبة والخلة مرتبة من مراتب المحبة، ففيه إثبات صفة المحبة له سبحانه وتعالى، والجهمية ينفون كما سبق الأسماء والصفات. نعم. ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. أي نعم، حديث عائشة، فإذا فيه قطيفة فإذا اغتم بها كشفها، وهذا دليل على شدة نزعه. وهكذا كان الرسول يمرض ويوعك أشد من غيره، هذا كما يوعك الرجلان كما جاء في الحديث. ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة. نعم، ما أكرم به من الخلة، أي في قوله فإن الله قد اتخذني خليلا، وهذا خاص به مع أبيه إبراهيم كما معلوم. التصريح بأنها أعلى من المحبة، أي الخلة خليلا. نعم، التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة. الخلة طبعا هي أعلى من المحبة، كما يقال هي نهاية المحبة، وهذه نبه عليها أيضا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول أن العامة يقولون حبيب الله يقصدون محمد، وهذا كما نبه قال هذا خطأ وتنقص لنبيهم. هذا سبحان الله عند يعني بعض الجهلة وكذا، يعني يقول أنهم إذا وصفوا بحبيب الرحمن وحبيب الله أنزلوه مرتبة، يعني هذا ذكر الشيخ في القول المفيد. نعم، التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم، إيه لقول الله اتخذت أبا بكر خليلا، وهذا نعم نص صريح في أن أبا بكر أفضل الصحابة، وهذا هذا مسلم عند أهل السنة، عليه وقع الإجماع، وقع الإجماع على أفضلية أبي بكر، ووقع الإجماع على استحقاقه الخلافة وأنه أول الخلفاء، وقع الإجماع في ذلك، لم يقع في ذلك الخلاف. نعم، الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. نعم، لم يقل هنا التصريح، لأن القول في إمامة أبي بكر على قولين، القول الأول قالوا بالتصريح وأشاروا لأحاديث كثيرة، من أحاديث عائشة يأبى الله إيتي بعبد الرحمن لأكتب كتابا، أو كما جاء في الحديث وأمروا أبا بكر للصلاة أن يصلي بالناس، واقتدوا بالذين من بعدي، وللمرأة قال إيتي أبا بكر، وأحاديث كثيرة في فضل أبي بكر، وقالوا هذا فيه تصريح. والقول الثاني الإشارة، أنه أشار لخلافة أبي بكر ولم يصرح تصريحا واضحا لا لبس فيه، وإنما أشار وبين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب ويصرح، لكنه لما أمر عائشة، ولكنه علم بأن الله قدر أن يكون هو الخليفة لحكمة بالغة يعلمها سبحانه وتعالى. نعم، لأنه فهو أحق الناس بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لأن الأفضلية، لأنه أفضل الصحابة في الفضل، أفضلهم في إيمانه وصحبته لصحبته بالنبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا اليوم أنا متعب قليلا، نكتفي بباب واحد وإن شاء الله نكمل ونعوض إن شاء الله في دروس قادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر، وأنتم في صحة وعافية. السلام عليكم.